أعزائي المستمعين، تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من مشاغل نفزاوة اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020. كالعادة البداية بتكون بمستجدات الوضع الوبائي مع السيد علي الحداد رئيس مصلحة الإعلام والبرمجة الصحية بالإدارة الجهوية لصاحب البلي، ثم انطلاقا من الساعة 22 دقيقة السيد حمادي صغل المدير الجهوي للتجارة بقبلي يتحدث عن الاستعدادات للحملات اللي منتظرة وهي انطلقت في الحقيقة في إطار احتفال برأس السنة الإدارية مصالح التجارة، سواء كان حملات اللي باش تشمل المخابز أو المرتبات والمطاعم والمقاهي. انطلاقا من الساعة 2:35 عودة على الاحتجاجات التي شهدتها اليوم معتمدية دوز على خلفية إيقاف عدد من الأشخاص بعد مواجهات يعني أنقوله بعد أحداث العين السخونة، واليوم في حركة تصعيدية قاموا بغلق عدد من المؤسسات بدوز، باش يكون معنا حاضر يعني ممثل عن المحتجين، ثم أيضا المحامين بقبلي، فرع المحامين بقبلي كان أصدر بيان زوال اليوم على كل باش نشوفوه بأكثر تفاصيل مع السيد أو الأستاذ وديع بن علي. إذا متابعة رائقة على مدار الساعة رفقة زميلي برهان بن عبد الله من وراء الأجهزة التقنية. أولى الاتصالات مع السيد علي الحداد رئيس مصلحة الإعلام. سي علي تحياتي. مساء نوصل هذه تحية ليك وتحية لكافة مستمعي الإذاعة. شكرا. تحية طيبة مني وتحية قلبية مني إليكم جميعا سيلاتي. شكرا لك سعلي. سعلي، النتائج اليوم التي ربما قد وردت على الإدارة الجهوية للصحة بقبلي، لم ترد علينا نتائج اليوم، قاعدين ننتظروا النتائج من المحاضر المرجعية الاثنين اللي هم القصاب وعبد الرحمن نامي. إذا ننتظروا في النتائج سيلاتي، إذا كان وصلتني نتائج إن شاء الله نمدكم بها في أقرب وقت. دونك نوصي اهلي في قبلي الالتزام اكثر بالمسائل الوقايه، خاصه احنا نعرفوا اللي ثم راس تو مع الاسف على سوق اسواق واسواق وجنائس دونك اذا كان حصل له فما عرس او زنازه نحاولوا باش ديما نلبسوا الكمامه ونحاولوا نقصوا من معنى اقل وين اقل واحد يجتمع بالاخر ديما خير. نخمو في الوضع الوبائي تاع تونس. المدير العام للمرصد راهي قالت الوضع خطير لابد ان نحتاط، دونك نخمو في الكلام هذاك نتحلو معناها بالالتزام بالوسائل الوقايه طبعا، واهمها هو لبس الكمامه، وفي المناسبات اكسوا جنازه ولا عرس بربي بربي بربي نحاولوا نبعدوا على بعضنا اكثر ونلبسوا الكمامه قد ما نقدروا، لان هذاك هو سلاحنا. راه هو سعليني حتى اليوم سامحني حتى في اطار التفاعل، انا اليوم كنت زرتكم غديك، زرت سيادتك في الاداره الجهويه للصحه بقبلي وشفت عدد كبير من المواطنين اليوم في اطار يعني القيام بالتحاليل من مختلف الشرائح العمريه اللي شفتها تقريبا طبعا معناها طبعا. باعداد ربي يقدر خير. التوصيل هذه في الاداره الجهويه للصحه بتقول لي اي مواطن يقول راهو عندي اعراض نعملوا له تحليل. واضح. ونوعين من التحليل، عندنا التحليل السريع وعندنا التحليل العادي معناها من المسحه من الانف باش نبعثوها للمخابر. هو ثم سؤال يسال المواطن اليوم شنو هو التحليل السريع خاصه بشكون؟ لشكون تعملوها التحليل السريع والتحليل العادي لشكون؟ هذا تمثيل هذه التحليل السريع كي يولي ثم بؤرة يسموها في علم الوبائيات كلاستر، كي يولي ثم مكان فيه أكثر من 3 من الناس بوزيتيف نعملوا لهم التحليل السريع باش نعرفوا بسرعة الحالات الإيجابية. واضح. هذايا الحاجات اللي تخليك ما هو زاد السريع بالضبط باش المواطن يعرف. أو تقصي نشيط في المجموعة تعمل فيهم تقصي نشيط التحليل السريع سعلي وقتها تعرف الايجابي. سعلي، علاش كما صار في تونس العاصمه ولا في عدد من الولايات اليوم انتم مثال في اطار حتى في اطار نصب خيمه كما صارت في يعني في ساحه من الساحات مدينه قبلي، وكل مره انا ناخذكم معنا مكان معين، علاش التحاليل السريعه هذه ما تكونش ما نستنوش المواطن احنا مثلا اللي نجينا تولوا انتم تبادروا مثال في ان تخصوا كل يوم لمعتمديه ومنطقه معينه ونشوفوا، وخاطر حتى ذيك صارت تساعدكم في الحد. هذا صار في ولايه قبلي صحيح ممكن مش بنفس الطريقة كما بعض الولايات الأخرى، وحنا نطمح إن شاء الله باش نعملوا قصدك أنت بورتا بورت معناها يعني هذا هو أي واحد يحب يجي يحلل يحلل. ما صارتش أما راهو صارت التحاليل السريعة في معناها أنواع من البؤر، عملناها في نويل، عملناها في دوز، عملناها لبعض الكوادر الصحية في قبلي، وإن شاء الله بإذن الله نعملوا كما عملوا الولايات الأخرى أماكن يجي فيهم أي واحد عند أعراض يعمل التحليل السريع إن شاء الله. واضح. كل الشكر ليك سعدي الحداد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية لصاحبك بلي على كل ما تفضلت به سيادتك من معطيات. إذن إلى حد الساعة لم ترد بعد تقريبا لليوم الثالث الرابع اللي كنا تحدثوا اليوم على تحاليل، يعني شوف كيفاش كان المخبر المتنقل، يعني كان تقريبا في ظرف 24 ساعة كان يمد الناس اللي والمصالح الإدارة الجهوية بالنتائج الفورية، وهذا يساعد ياسر حتى في طال حد اليوم رجعنا إلى المربع الأول. نأمل ألا تتواصل عملية التأخير ونأمل أن يقع التسريع إن رمنا فعلا الحد من هذا الوباء ومن انتشاره. إن شاء الله ربي يحمي أهلينا أينما كانوا، ربي يرحم الأموات منهم وربي يحمي الجميع. إذن باش نخرجوا فاصل موسيقي ثم نستقبل السيد حمادي صغل المدير الجهوي للتجارة بيك بلي للحديث حول كما قلت الحملات اللي باش تقوم بها المصالح وقامت بها وهي شرعت تقريبا في القيام بها رفقة يعني سواء كان المؤسسة الأمنية أو فرق حفظ الصحة في إطار استعداد لرأس السنة الإدارية. إن شاء الله عامكم مبروك مسبقا. فاصل ثم نعود. سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. مشغل نزاوك من ساعتين حتى لثلاثة مع الهادي بوصفة. مجددا تحية لكم اينما كنتم عبر موجات اذاعة نفزاوة في مواصلة لمشاغل نفزاوة. كان المفروض يكون معنا سيد حمادي زغل المدير الجاوي للتجارة، لكن الهاتف خارج الخدمة. ان شاء الله على كل كان يسمع فينا رغم انه الموعد كان بشكل مسبق. على كل ان شاء الله نعاودوا نتصلوا به، لكن في الاثناء خلي نمشوا مع الاستاذ وديع بن علي المحامي في قبلي. اليوم كانوا اجتمعوا وكانوا اصدروا بيان على خلفية سلسلة الإيقافات التي طالت عدد من الأشخاص في مدينة دوز بعد الأحداث التي شهدتها منطقة عين سخونة. نعرف أن الاحتجاجات قد انطلقت في مدينة دوز منذ 3 أيام تقريبا وبلغت ذروتها اليوم، حيث في حركة تصعيدية قام عدد من المحتجين بإغلاق عدد من المؤسسات والمحلات التجارية كتعبير منهم عن استيائهم. يقولوا أنه حسب ما وكان بمعنى بش يكون معنا واحد منهم، لكن هم في جلسة حاليا مع سيد ولي قبلي. إن شاء الله على كل بعد الجلسة يكون حاضر معنا، رغم أنه نسقنا بشكل مسبق ممثل عن يعني المحتجين اللي كما قلت تحولوا إلى مقر ولاية قبلي الآن في جلسة. على كل باش ناخذوا السيد وديع بن علي. الأستاذ وديع بن علي باش يحكينا على البيان اللي كانوا أصدره المحامي زوالة اليوم، وكانوا عبروا فيه عن جملة من المشاغل والنقاط. أستاذ تحياتي. أهلا وسهلا سيدي، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة نفزاوة. عايشك ربي فضلك. بي أستاذ، أكيد أنكم تتابعوا باهتمام بالغ ما يجري الآن يعني في مدينة دوز تقريبا منذ 3 أيام وسلسلة الإيقافات، وأيضا أن مسار يعني القضية تعهد بها السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين، وأيضا جملة من بين ظفرين التحفظات لدى يعني السيد المحامي عاملين اليوم في قبلي، وكنتم هذا ما عبرتوا عليها من خلال البيان. تفضل. مرحبا بك في هذه، هو في طار متابعتنا للملف الموقفين الأربعة من مدينة دوز على خلفية أحداث العين السخونة، وإيمانا منا بالثوابت الدستورية والحقوق الأساسية للأهنة وأهم حق الدفاع. هو صار نهار الجمعة جت فرقة من تونس، هي فرقة مختصة تولت أيضا عملية فتح محضر بحث في أحداث العين السخونة، كما تولى يعني إجراء بحث كذلك في مدينة قبلي، وأيضا السيد قاضي التحقيق من الدين تولى أيضا فتح الأبحاث، وكذلك ثم محضر بحث فتح أيضا في المحكمة الابتدائية بقابس نظرا أن حالة الوفاة الثانية تمت في قابس. على ضوء الإيقافات الأخيرة صعدوا الشباب هنا، قاموا بوقفات احتجاجية كما ذكرت، وأهمها أمس العشية دعوا إلى إضراب عام، واليوم شهدت مدينة دوز شلل تقريبا شبه كامل لبعض المؤسسات خاصة الخاصة والسوق وأيضا المحلات التجارية. اليوم وإيمانا منا أنا محاماة دائما هي تساند التحركات الاحتجاجية السلمية، وكذلك أنا لتنفيذ للمبادرة التي قام بها الفرق والمحامين بقابس يوم 14 ديسمبر اللي تمثل في الاجتماع الطارئ اللي صار عقد في المحكمة الابتدائية قبلي، وتعهد الفرع بمعية المنظمات الوطنية الجهوية أنا بشي انخرط في مبادرة ربما لتسوية وتهدية الخواطر وللنظر في إمكانية ربما رأب الصدع والصلح بين المنطقتين. ما رأنا إلا في المدة الأخيرة يوم الجمعة أنا جت 4 إيقافات لبعض الشباب. هنا اجتمعنا محامين قبلي في المحكمة الابتدائية بقبلي اليوم، وصدرنا البيان التالي اللي هو ربما نجدوا فيه وننبهوا من أنا الأبحاث لابد أن تكون تبقى الإجراءات القانونية، وكذلك ركزنا على النقاط التالية. أول شيء استعدادنا لنيابة الموقفين من أجل ضمان حقهم في الدفاع، كذلك نؤكد على وجوب احترام الإجراءات التي نلبي أن تعهد أنا تعهد قاضي التحقيق المحكمة الابتدائية بمدنين، يعني ما هو يعد خرقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الإجراءات الجزائية. المتعلقه بالاختصاص الترابي، لان الاحداث صارت في ولايه قبلي، وبالتالي نورمالمون هو قاضي حاكم التحقيق بالمحكمه الابتدائيه بقبلي هو المتعهد. ونحذر من ان الانحرافات بالاجراءات قد تترتب عليه تبعات خطيره تمس بحقوق الدفاع وسلامه الموقوفين. كما نطالب ايضا في نفس البيان ضمانا لمحاكمه عادله ان تتم احاله الملف لمحكمه اخرى، تطبيق للفصل 294 من مجله الاجراءات الجزائيه. واليوم ربما سكوب هذا لذات نفزاوة أن تم اتصال بأحد الزملاء في تونس العاصمة، وهم بصدد الآن التحضير وتقديم مطلب للسيد الوكيل العام محكمة التعقيب من أجل استجلاب الملف إلى محكمة أخرى. يعني سامحني، يعني محكمة أخرى بخلاف أنه تكون معناها ما تكونش محكمة قبلي وما تكونش محكمة مدنين. وهو كذلك، وهو كذلك، لأن عندنا تجريح، لأن كذلك لأن الأحداث ربما حتى سلامة أبنائنا، أنا ربما يمشوا حتى المدنيين للسماعة والمكافحة ما مضمنوا سلامتهم في مني ولا، وبالتالي لتفادي كل إشكال وتفادي لصحة الإجراءات لابد من استجلاب الملف إلى محكمة أخرى حتى تكون الإجراءات القانونية في كنف الشفافية وطبقا للقانون. واضح أستاذ. شكرا لك أستاذ وديع بن علي المحامي على كل ما تفضلت به سيادتك من معطيات حول البيان اللي كما قلت تم إصداره زوال اليوم من قبل محامي فرع قبلي. وكان الأستاذ يشرح في النقاط والتحفظات اللي ربما لدى السادة المحامين في هذا الملف، التعاطي مع هذا الملف. على كل إن شاء الله نحاولوا خطر بشكل مسبق، رغم أني اتصلت به الصباح ممثل عن المحتاجين في دوز وأكدنا على الموعد، لكن اتصل به قبل بداية الحصة على أساس أن ندخل في جلسة مع سيد ولي الجهة، وهم الآن بصدد الجلسة. إن شاء الله على كل من هنا قبل ثلاثة نحاولوا نرجع ماذا بينا نزيد نسمع الأطراف هذه ونشوفوا شنو ربما مخرجات اللقاء مع السيد ولي إقبلي. على كل باش نخرجوا فاصل، وفي الأثناء كما قلت نحاولوا نستقبلوا إما ممثل عن المحتاجين كانوا انتهى من الجلسة، أو السيد حمادي زغل المدير الجهوي للتجارة بيقبلي. ما تغيروش الموجة 100.9 فام، فاصل ثم نعود. Yeah. إذن مجددا تحية لكم إلى ما كنت معبر موجات إذاعة نفزاوة في مواصلة لمشاغل النفزاوة. أمكن لنا الحصول على السيد حمد زغل المدير الجهوي للتجارة بإقبلية كما قدمت في البداية اليوم الحديث عن الحملات التي انطلقت تقريبا منذ أسبوع أكثر في إطار الاستعداد لرأس السنة الإدارية مصالح يعني الإدارة الجهوية للتجارة بإقبلية رفقة يعني الفرق الأمنية وأيضا فرق حفظ الصحة في حملات تشمل كافة معتمديات المنطقة على كل باش نتعرفوا مع السي حمادي على كان ثم نتائج لهذه الحملات وبعض القرارات أو يتحدثنا أيضا عن هذه الحملات التي أكيد ستتواصل من هنا إلى ليلة رأس السنة الإدارية. السي حمادي تحياتي. مرحبا بك طويا ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة نفزاوة، وإن شاء الله كذلك تمنياتنا لكافة الأخيين التوانسة بسنة إدارية إن شاء الله مكلة بالنجاح والتوفيق، وربي إن شاء الله يحفظ بلادنا ويجعلها إن شاء الله سنة مكلة بالنجاح والتوفيق للجميع. وأنت بالمثل وأيضا لكل العاملين بمصالح الإدارة الجهوية للتجارة، وإن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. سي حمادي يظل على قدم وساق الاستعدادات هي انطلقت وشفنا في الغرض أنه حتى ثم حملات انطلقت في هذا الإطار، اليوم لو كان ثم نتائج أو ثم قرارات معناها ربما تم اتخاذها في هذا الإطار، وربما تحدثنا أيضا سيادتك عن الحملات التي ستتواصل لتشمل كافة المعتمديات على مدار يعني الأيام القادمة من هنا إلى ليلة رأس السنة الإدارية إن شاء الله. إن شاء الله بطبيعة الحال احنا انطلقنا منذ يوم 16 ديسمبر في عمل مشترك نشكر فيه جميع الأخوين اللي مشتركين معنا في هذا العمل اللي هم الشرطة البلدية والحرس البلدي والأخوين في إدارة حفظ الصحة. العمل متاعنا كان وحتى كذلك سامحني نسيتهم الديوانة وخيرنا في فرقة الأبحاث والتفتيشات الديوانية اللي كان زيادة مشاركين معنا في حملات مراقبة عبر الطرقات في الفترة هذه. كثفنا من العمل متاعنا كافة المعتمديات كافة المناطق مراقبة للمحلات مفتوحة لهم وهم أسواق أسبوعية، مراقبة على الطرقات، مراقبة مشتركة مع الديوانة. الهدف كان بطبيعة الحال هو أنه نتأكد من شفافية الأسعار ونزاهة المعاملات الاقتصادية وخاصة من مصادر وجودة المنتوجات اللي قاعدة ترد على ولاية إقبلية خلال هذه الفترة. زيارات عدد الزيارات اللي قمنا بها قمنا ب 455 زيارة محل مفتوح للعموم. عدد الشاحنات اللي تمت مراقبتها على الطرقات هي 276 شاحنة. المخالفات الاقتصادية خلال هذه الفترة أي من 16 ديسمبر حتى اليوم 27 اللي هو يوم أمس رفعنا 100 مخالفة اقتصادية، يعني في تقريبا 11 يوم و 12 يوم عملنا 100 مخالفة اقتصادية، في الحقيقة رقم كبير شوية. لكن نوعية المخالفات سي حمادي مثال. والله معناها فيها المنتوجات معناها غير صالحة للاستهلاك، وإذا منتوجات مجهولة المصدر، عدم الاستظهار بفاتورات الشراء هي أكثر مخالفة دائما وأبدا تكون هي عدم الاستظهار بفاتورات الشراء. تليها مخالفة عدم إشهار الأسعار بطبيعة الحال. بالنسبة للخيان في الصحة المشتركين معنا عملوا لحد الآن 7 مخالفات صحية، 5 انذارات كتابية وعندهم اقتراح خلق. تم حجز بالنسبة لنا احنا كتجارة حجزنا 150 كيلوغرام من العجين الغذائي كان معنا داخل مسلك التوزيع بطرق غير قانونية، 100 كيلوغرام من السكر كذلك داخل بطرق غير قانونية، 800 علبة من السجائر مجهولة المصدر، هيك السجائر لقيناها احنا خلال المراقبة على الطرقات لقيناها داخلة فحجزناها لأن هيك السجائر ماهيش تونسية معناها المهربة والمجهولة المصدر ونوعيتها مش معروفة بالكل بالكل. اذا من ناحيه زاد من خلال العمل اللي نتاعنا المشترك مع خوينا في الصحه من خلال زياره احد محلات صنع المرطبات تمكننا من حجز 11 كيلوغرام من المستحضرات الغذائيه التي تستعمل في تزيين وتحضير خبز الجاتو كما نقولوا مستحضر من الكيوي او من الموكا او غيرها اللي يقوموا بتزيين بها، وكانت هذه المنتوجات منتهيه الصلاحيه تم حجزها بطبيعه الحال واتلافها. العمل اللي كان بطبيعة الحال متواصل، اليوم مثلا عملنا حملة على مطعم ديت سوق لحد العشية إن شاء الله صاحبة السيد ولي معنا عندنا فريق زاد مش يخرج مشترك في العمل وكذا زيارة معنا هذه التفقد والوقوف على معنا الاستعدادات وخاصة توفر الظروف الصحية والظروف الملائمة لتوفير منتوجات اللي تستقلها التونسي في الاحتفالات نتاعو برأس السنة الميلادية. طيب سي حمادي اكيد انا باش نوصل معاك المتابعه الاكيد خلال الايام القادمه من هنا الى راس السنه الاداريه، ان شاء الله الاخوين الكل يتفهموا يعني وحتى زاد حتى المواطن راه دور المواطن مهم جدا انه يكون زاد واعي وقت يتواجه المحل ولا كذا فهمتني، خاصه في حكايه اشهار الاسعار هذه نحكوا وايضا الوعي بضروره الاعلام يعني على راه في الاخر يعني انه دور المواطن مثلا انه باش يكون شريك في الاخر وايضا اللهفه هي المشكله الكبيره والطوابير اللي نشوفوا فيها. وان شاء الله على كل نقولوا سنه مدنية ان شاء الله كل معناها تعود علينا باليوم من والبركه ان شاء الله. يا ربي يحمي الجميع. كل الشكر لي سي حمادي. باش خلي لك رساله اخيره بربي سيادتك لان مهمه جدا رسالتك، سواء كان للمهنيين سواء كان للمواطنين. والله بالنسبه للمهنيين معناها نقولوا صحيح هي فرصه للعمل، ولكن ما ننساوش مصلحه وصحه وسلامه المستهلك، يعني هيك تبقى فوق كل اعتبار وفوق كل ربح مادي، هذه مهمه جدا. بالنسبه للمواطن التونسي نطمنوه، راه الحمد لله مثلا ماشي ارتفاع في الاسعار المشط كما مثلا في منتوجات الدواجن اللي مستنسين به في السنين الماضيه، في الحقيقه المنتوجات متوفره. نحتفلوا ما ننساوش ربي يرفع لنا ان شاء الله هذا الوباء اللي كورونا، حتى كان احتفلنا نحتفلوا ب شويه شويه وماذا بينا الحمايه والسلامه وش واللي حضر يززي كما قلت انت، لا ثم لا موجب لا لله فولا داعي للصف حتى شيء، وحتى ساعات ما قل ندر وربما يكون فيه بركه وفيه معناها الفائده اللي تعدى ان شاء الله راس عام، بالتوفيق وبالنجاح للجميع وهذا. وشكرا ان شاء الله. كل الشكر ليك سيد حمادي زغل المدير الجهوي للتجاره بيكبلي على كل ما تفضلت بسيادتك من معطيات حول استعدادات الاداره الجهوية للتجارة بقبلي بمعية كل الأطراف المتداخلة في إطار استعداد للاحتفال برأس السنة. إن شاء الله على كل عام وأنتم حيين بخير، إن شاء الله ربي يحمي الجميع، إن شاء الله يزيل عنا هذا الوباء، إن شاء الله انفراج يا ربي في الوضع في البلاد، يعني على مستوى اقتصادي على مستوى إن شاء الله تكون أنا سنة 20 هذه اللي فقدنا فيها أحبة، واللي كانت سنة 20 صراحة خلينا نقولوها سنة للنسيان، إن شاء الله سنة 21 يعني تكون خير من سابقتها، لأن سنة 2020 عرفنا فيها تقريبا كل خاصة فيروس كورونا فقدنا فيها تقريبا في على مستوى ولاية قبلي 124، إن شاء الله ربي يرحمهم إن شاء الله ربي يعني صبر عائلاتهم، وإضافة إلى عدد من المصابين إن شاء الله يا ربي نجوزها من هنا هالأسبوع هذا، إن شاء الله سنة تدخل طي النسيان وسنة أخرى تكون أفضل كما قلت من سابقتها. إذا مش نخرج فاصل برهان، ثم إذا مازال عندنا الوقت إن شاء الله على كل فعاليات الجلسة مع السيد ولي الجهة بالنسبة للعدد من ممثلي عن المحتاجين في مدينة دوز اللي تقريبا طلقت عند الساعة 1:25 هذه الجلسة، إن شاء الله على كل نقوله أنه يكون انتهت باش ناخذوا طرف من الأطراف سواء كان ولي الجهة أو سواء كان ممثل عن المحتاجين، بالرغم أني نسقت معاه الممثل من مدينة دوز من أهلنا في مدينة دوز، لكن كما قلت في الجلسة موجود حتى حاول تتصل به إلى حد تقريبا قبل ما ندخل منذ لحظات، لكن كما قلت ما زال في الجلسة إن شاء الله. مهم جدا نسمع الطرف اللي يتحدث على يعني وكما قلت عندهم وجهة نظر في هذا الموضوع، حبينا نفتحه على مختلف الأطراف. إذا فاصل ثم نعود برهان. السادة المستمعين، نوصل لنهاية حصة مشاغل نفزاوة ليوم الثلاثاء. يوم الاثنين 28 ديسمبر 2020، ملتقانا غدوة إن شاء الله يوم الثلاثاء في نفس التوقيت الساعة الثانية في مواضيع وملفات أخرى. نذكر بمحتوى الحصة، كان معنا في البداية سيد علي الحداد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجوية للصحة بيقبلي حول النتائج التي يعني قد وردت، لكن للأسف يقول إلى حد الساعة لم ترد هذه النتائج إلى حد اليوم. وفي النقطة الثانية كان معنا السيد أو الأستاذ وديع بن علي موقف والبيان اللي كانوا أصدره يعني فرع المحامين بيقبلي في عقاب الإيقافات التي طالت عدد من الأشخاص بعد أحداث منطقة عين السخونة. وكنا أن بيكون معنا واحد من مثلين عن المحتجين، لكن الجلسة مازلت إلى حد الآن في مقر ولاية قبلي مع سيد ولي قبلي بعدد من ممثلي المحتجين. على كل إن شاء الله نحاول نأخذه سواء كان اليوم أو إلا غدوة إن شاء الله. وفي أخيرا كان معنا السيد حمادي صغل المدير الجهوي للتجارة حول استعدادات الإدارة الجهوية للتجارة بقبلي رفقة الأطراف المدخلة في إطار استعداد للاحتفال برأس السنة الإدارية. الشكر الموصول لكل من تبعنا، الشكر الموصول لصديقي وزميلي برهان بن عبد الله من أجهزة التقنية. إذا ما تغيروش الموجة 100.9 فهم، بعد حين جيكم زميلتي فاطمة شعيدي في نوار عشية. إلى اللقاء، ملتقانا غدا إن شاء الله.